يا من يعلم ضمائر الصامتين، يا من ليس معه رب يدعى وليس فوقه خالق يخشى وليس له وزير يؤتى ولا حاجب يرشى. إلهنا نسألك في ليلتنا هذه أن تعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تزحزحنا عن النار وأن تدخلنا الجنة يا عزيز يا غفار. إلهنا إياك أملنا وبابك قرعنا ورحمتك رجونا ومن عذابك تخوفنا وإليك بأثقال الذنوب هربنا. إلهنا إن رددتنا فمن يعطينا وإن طردتنا فمن يقربنا. هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، وهذه أكف الذلة بين يديك. اللهم إنا راجون لرحمتك مؤملون لمغفرتك، فلا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم على الهدى، وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الكائدين، وندرأ بك في نحور المفسدين يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة إخواننا في مصر والشام على الحق. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجمع كلمتهم على الهدى. اللهم ول عليهم خيارهم، واصرف عنهم شرارهم، واطرد عنهم فجارهم يا رب العالمين، يا عزيز يا غفور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان، وهذا عملنا ومنك التوفيق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.